الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الناظم رحمه الله: للعذر والرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر قرر مع قيام علة الأصلي وغيرها عزيمة النبي، وتلك في المأذون جزما توجد وغيره فيه لهم تردد، وربما تجي لما أخرج من أصل بمطلق امتناعه قم، وما به للخبر الوصول لنظر صح هو الدليل، والنظر الموصل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مسجلا لدراك من غير قضى تصور، ومعه تصديق وذا مشتهر جازمه دون تغير علم علما، وغيره اعتقاد ينقسم إلى صحيح إن يكن تطابق أو فاسد إن هو لا يوافق، والوهم والظن وشك محتمل لراجح أو ضده أو معتدل، والعلم عند الأكثرين يختلف جزما وبعضهم بنفيه عرف، وإنما له ذا المحقق تفاوت بحسب التعلق لما له من اتحاد منحتم مع تعدد لمعلوم علم، يبنى عليه الزيد والنقصان هل ينتمي إليهما الإيمان، والجهل جاء في المذهب المحمود هو انتفاء العلم بالمقصود، زوال ما علم قل نسيان، والعلم في السهو له اكتنان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا قبلا، اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. ما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: والرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر قرر مع قيام علة الأصل وغيرها عزيمة النبي. الحكم الشرعي أيها الإخوة يوصف أحيانا بأنه رخصة ويوصف أحيانا بأنه عزيمة، فما معنى الرخصة وما معنى العزيمة؟ عرف الناظم رحمه الله الرخصة بقوله: والرخصة حكم غير إلى سهولة، يعني أن الرخصة هي حكم تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام علة الحكم الأصلي، مع قيام علة الحكم الأصلي. هذا هو التعريف الذي عرف به الناظم الرخصة. فالرخصة إذن هي حكم، إذن الرخصة وصف للحكم، وعلى هذا أشهر الأقوال عند العلماء أن الرخصة هي وصف للحكم ليس وصفا للفعل. فالرخصة حكم غير، يعني هو الرخصة هي الحكم المتغير، حكم المتغير، والحكم المتغير هذا قيد احترز به من الحكم غير المتغير، يعني الحكم الباقي على صفته، فإنه لا يسمى رخصة وإنما يسمى عزيمة. فالحكم المتغير يخرج الحكم غير المتغير، يعني الذي بقي على ما هو عليه، فإن هذا يسمى عزيمة ولا يسمى رخصة. الحكم المتغير من صعوبة إلى سهولة، من صعوبة إلى سهولة، بمعنى أن الحكم الأول أو الحكم في حالته الأولى كان صعبا بمعنى فيه مشقة أكثر من المشقة في الحكم الحالة الثانية، ولهذا سمي رخصة، لأن الرخصة في لغة العرب هي اللين واليسر والسهولة، ولهذا يقال رخص السعر بمعنى سهولة، وكذلك يقال هذا شيء رخيص يعني سهل، ويقال شيء رخص ورخيص بمعنى لين، ومنه قول عمرو بن كلثوم في معلقته: وثديا مثل حق العاج رخصا حصانا من أكف اللامسين، مثل حق العادي رخصا أي لينا. فإذا الوضع البارز في الرخصة هو تغيره من صعوبة إلى سهولة، وهذا قيد يخرج الحكم المتغير من صعوبة إلى مثلها، أو من سهولة إلى مثلها، أو إلى أصعب منها، أو إلى أصعب منها. فالحكم قد يتغير أحيانا من وضع يكون سهلا في الحالة الأولى، ولكن إلى حكم آخر يكون مساويا له، فهذا يسمى نسخا عند بعض العلماء، ويسمى عزيمة عند آخرين، ولكنه لا يسمى رخصة. مثل التوجه إلى الكعبة بعد التوجه إلى بيت المقدس، فالمسلمون كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس فترة من الزمن، ولكن بعد الهجرة وبعد 16 شهرا أو 17 شهرا جاء التحويل إلى توجه في الصلاة إلى الكعبة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فالحالة الثانية هنا مثل الحالة الأولى، لأنه لا زيادة في المشقة أو العمل بين التوجه من جهة الشمال إلى جهة الجنوب، فهذا مثال التغير إلى مساو، وقد يكون التغير إلى ما هو أصعب، ومثل له العلماء بتخيير بين الصوم والإطعام في رمضان في أول الأمر، عندما تغير هذا الحكم إلى وجوب الصيام لكل من شهد الشهر وكان حاضرا صحيحا، فإن هذا نسخ إلى الأصعب، إن الإلزام أصعب من التخيير. كذلك مثلا الوضوء من أكل لحم الإبل كان غير واجب في أول الأمر، ثم صار واجبا وبه أخذ الحنابلة، فهذا تغير ولكن نحو الأصعب. الحكم إذا تغير نحو المساوي أو نحو الأصعب فإنه لا يسمى رخصة، يسمى نسخا عند بعض العلماء، وعند الأكثر يسمى عزيمة. الحكم المتغير من صعوبة إلى سهولة لعذر، يعني هذا التغيير إنما لاحظ فيه الشارع العذر الذي وقع بالمكلف، وهذا قيد يخرج الحكم المتغير من صعوبة إلى سهولة لا لعذر، لا لعذر، فإنه لا يسمى رخصة، لا يسمى رخصة إذا لم يلاحظ فيه العذر. ثم قال مع قيام علة الأصل، يعني مع بقاء سبب الحكم الأصلي، مع بقاء سبب الحكم الأصلي، مثل أكل الميت، أكل الميت محرم، حرمت عليكم الميت، ولكن في حالة الضرورة يرخص للمكلف في أكلها، فالإباحة هنا تسمى رخصة. لماذا؟ لأنه حكم تغير من صعوبة إلى سهولة بعذر مع بقاء سبب الحكم الأصلي. سبب الحكم الأصلي هو تحريم الميتة هو خبثها وضررها، إن الميتة خبيثة وضارة بصحة الإنسان، وهذا السبب عندما يباح أكل الميتة في حال الضرورة قائم ولا منتفي؟ هذا قائم، موجود حتى في هذه الحالة، فلهذا سمي رخصة. وهذا قيد يحترز به عن الحكم المتغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع عدم بقاء سبب الحكم الأصلي، فإنه لا يسمى رخصة، لا يسمى رخصة، يسمى عزيمة عند الأكثر ونسخا عند آخرين، لكن لا يسمى رخصة. ومثل له بعض العلماء بمصابرة العشرة، الله تعالى أمر المسلم المجاهد في أول الإسلام أن يصابر العشرة من فار في ميدان المعركة، يعني يحرم عليه الفرار أمامه، لكن تغير هذا الحكم إلى مصابرة الاثنين، إلى مصابرة الاثنين. هذا التغير يقول العلماء هو تغير للعذر، وهو المشقة وضعف المؤمنين، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، ولكن قالوا سبب الحكم الأصلي هنا قد ارتفع ولم يبق، لأن سبب الحكم الأصلي هو قلة المسلمين، وهذا السبب قد ارتفع بكثرة المسلمين بعد. وهذا يؤكد قول المحققين من العلماء الذين يرون أن آية المصابرة ليست منسوخة، ليست منسوخة، وإنما هي من الحكم المعلل بعلة، بحيث يوجد متى وجدت العلة وينتفي متى انتفت العلة. كذلك آيات الجهاد، آيات الجهاد مع آيات الصبر، صبر على أذى المشركين. وبعض المحققين من العلماء يرى أن آيات الصبر ليست منسوخة بآيات الجهاد، وإنما هي من الحكم المعلل بعلة وهي الاستضعاف. فمتى كان المسلمون مستضعفين في أي زمن فإنه يؤمرون بالصبر، فإذا زال هذا الاستضعاف وقوي المسلمون وتوفرت لهم أسباب التمكين فيؤمرون بالجهاد، ولا يجوز حالة ترك القتال أو الصبر على هذا المشرك. فإذا يعني هذه هي قيود الحكم الذي يوصف بالرخصة، وأشار إليها الناظم بقوله والرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر قرر مع قيام علة الأصلية وغيرها عزيمة النبي. يعني غير الرخصة هي العزيمة، هذا معناه أن القسمة ثنائية، فكل ما ليس برخصة فإنه إيش؟ فإنه عزيمة. وهذا مذهب جماهير العلماء، كل ما لا يوصف بالرخصة فإنه عزيمة، والقسم عندهم ثنائية، وبالتالي يشمل عندهم الحكم الباقي على أصله الذي لم يتغير فإنه يسمى عزيمة. كذلك إذا تغير إلى صعوبة أو إلى مساوي، أو تغير إلى سهولة ولكن لا لعذر، أو تغير إلى سهولة لعذر ولكن مع عدم بقاء سبب الحكم الأصلي، فكلها تسمى عزيمة، كلها تسمى عزيمة. وذهب بعض العلماء منهم الشيخ الأمين رحمة الله عليه إلى أن هناك واسطة بين العزيمة والرخصة، فهناك بعض الصور والأحكام التي لا توصف بأنها رخصة ولا عزيمة، ولكن يسميها الشيخ رحمه الله بالنسخ، بأنها من قبيل النسخ وليس من قبيل العزيمة ولا الرخصة. والجمهور يعني على خلاف هذا، وكل ما ليس برخصة فهو عزيمة عنده. وتلك في المأذون جزما توجد، وغيره فيه لهم تردد. وتلك في المأذون، تلك إشارة إلى الرخصة يتحدث عنها الناظم، في المأذون جزما توجد، يعني أن العلماء اتفقوا وجزموا وقطعوا باتصاف الرخصة بأنواع الفعل المأذون به أو بأوصاف الفعل المأذون به. والفعل المأذون يشمل الواجب والمندوب والمباح، الواجب والمندوب والمباح، كل هذا يعبر عنه بالمأذون، الفعل المأذون فيه، يعني ما لم ينهى عنه الشرع. فالرخصة توصف بهذه الأوصاف اتفاق العلماء وجزمه، بمعنى أن الرخصة قد تكون أحيانا واجبة، وقد تكون أحيانا مندوبة، وقد تكون أحيانا مباحة. فالرخصة إذن عندما يقول الأصوليون بأن حكمها الإباحة، فهم يقصدون الإباحة بالمعنى العام وليس الإباحة بالمعنى الخاص، ولكن عند التفصيل تنقسم الرخصة من حيث الأحكام إلى هذه الأقسام. هناك رخصة واجبة مثل الأكل من الميتة للمضطر إذا خاف على نفسه هلاك، إذا خاف على نفسه الهلاك فإنه عند جمهور الفقهاء يجب عليه الأكل من الميت، لأن حفظ الحياة واجب على الإنسان ولا يتم إلا بالأكل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد تكون الرخصة مندوبة مستحبة وليست واجبة، مثل رخصة مثلا النظر إلى المخطوبة، النظر إلى المخطوبة رخصة ولكنها مندوبة ليست واجبة. لو أن الإنسان اكتفى بنظري والدته أو خواته أو بنظر النساء، أو لم ينظر إليها أصلا ولا نظر أهله إليها، فلا إثم عليه. كذلك بالنسبة لقصر الصلاة في السفر، فهي رخصة مندوبة عند جمهور الفقهاء وليست واجبة، أن الله يقول فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، والتعبير بنفي الجناح يدل على عدم الوجوب، فهذه رخص مندوبة. وقد تكون الرخصة مباحة بمعنى أن المكلف مخير بين الفعل والترك، فالفعل والترك سواء، مثل بيع السلم، مثلا بيع السلم رخصة مباحة ليست مندوبة ولا واجبة، وهي بيع الشيء الموصوف في الذمة بثمن معجل، مثل بيع العرايا، مثلا بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر خرصا، فهذا أجازه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب الحاجات، فهذه الرخصة رخصة مباحة ليست مندوبة ولا واجبة. إذن الرخصة توصف بهذه الأحكام الثلاثة باتفاق العلماء وبدون خلاف بينهم. ثم قال وغيره فيه لهم تردد، وغيره يعني غير المأذون فيه، وهذا يشمل المحرم والمكروه، المحرم والمكروه. المنهي عنه قد يكون منهيا عنه على سبيل التحريم، وقد يكون منهيا عنه على سبيل الكراهة. فهل الرخصة توصف بالتحريم؟ وهل توصف الرخصة بالكراهة أو لا؟ قال وغيره فيه لهم تردد، يعني تردد العلماء في هذه الصورة واختلفوا هل توصف الرخصة بالتحريم والكراهة أو لا. وبعض العلماء قال لا توصف الرخصة لا بالتحريم ولا بالكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فالرخص محبوبة إلى الله تعالى، والمكروه ليس محبوبا إلى الله تعالى، ولا المحرم من باب أولى، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. ثم إن الرخصة تنافي التحريم، الرخصة تنافي التحريم، ولهذا يقول بعض الفقهاء قاعدة فقهية وليست متفق عليها، الرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي. وبعض العلماء يقول الرخصة توصف بالكراهة وخلاف الأولى ولا توصف بالتحريم، فأدخل الكراهة وخلاف الأولى وألحقها بالأقسام الثلاثة السابقة، ومثلوا له بالنطق بكلمة الكفر للمكره، إذا أكره الإنسان على النطق بكلمة الكفر فلا حرج عليه أن ينطق بهذه الكلمة بنص القرآن، ولكن بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. قالوا هذه رخصة ولكن على خلاف الأولى، خلاف الأولى درجة من درجات الكراهة كما عرفنا في مسألة خلاف الأولى، يعني الأولى للإنسان أن لا يقتل بهذه الرخصة لما في الثبات من تقوية قلوب المؤمنين المستضعفين، ولما في الثبات من إظهار عزة الإسلام وعزة المسلم وقوته، لكن لو أخذ به فلا إثم عليه. كذلك قالوا الناهي عن المنكر إذا خشي الضرر على نفسه فله الرخصة في الترك، لكنها رخصة على خلاف الأولى، يعني الأولى له أن يأخذ بالعزيمة وأن يصبر على ما يصيبه من الضرر، لكن لو أخذ بالرخصة فلا إثم عليه. هذا معنى قول الناظم وتلك في المأذون جزم توجد وغيره فيه لهم تردد، وربما تجي لما أخرج من أصل بمطلق امتناعه قم وأصل بمطلق امتناعه قم، لكن الذي حفظناه من المشايخ بالكسر، وربما تجي لما أخرج من أصل بمطلق ناعه قم. هذا إشارة إلى إطلاق آخر لكلمة الرخصة يستعملها العلماء في عباراتهم، ويطلقون الرخصة ويقصدون بها كل ما أخرج من أصل يقتضي المنع والتحريم، كل ما أخرج يعني استثني من أصل يقتضي المنع، قمن بمعنى جدير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب له، يعني جدير أن يستجاب. فتطلق الرخصة ويراد بها كل ما استثني من أصل ممنوع أو من أصل يقتضي المنع والتحريم، فكل ما أخرج من هذا الأصل فإنه يسمى رخصة. ومثل له العلماء بضرب الدية على العاقلة بالقتل الخطأ، إذا قتل زيد من الناس خطأ وجبت عليه الدية، والدية على عصبة الرجل من إخوانه وأعمام قاربه وليست عليه. هذا استثناء من الأصل، لأن الأصل الذي جاء به الشرع أن الشخص الذي لم يرتكب الخطأ لا يتحمل ضريبته وغرامته، والعصبة لم يرتكبوا هذا الخطأ، الأصل أن لا يحملوا شيئا كما قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولكن الشرع لاحظ المصلحة العامة أن بعض الناس قد يعجز عن دفع الدية فجعل الدية على العاقل، فإذا هذا أصل جاء به الشرع وقضى به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مخرج من أصل ممنوع أو مستثنى من أصل ممنوع. كذلك النظر إلى المخطوبة هذا استثناء من أصل ممنوع، لأن الأصل هو تحريم النظر إلى الأجنبية، ولكن الشرع مراعاة لمصلحة النكاح ودفعا لمفسدة الطلاق والفراق بعد عقد النكاح رخص في هذا الفعل، فهو إذن فعل أو حكم استثني من أصل يقتضي المنع والتحريم. هذا معنى قول الناظم وربما تجي لما أخرج من أصل بمطلق امتناعه قدم، وما به للخبر الوصول بنظر صحة هو الدليل. هذا شروع في تعريف الدليل، في تعريف الدليل، وهذه مجموعة من المصطلحات التي جرت عادة الأصوليين أن يذكروها في بداية كتب الأصول، لأنها مصطلحات مستعملة كثيرا ولا سيما في كتب الأصول، فينبغي لطالب العلم أن يكون محيطا بهذه المصطلحات. من هذه المصطلحات مصطلح الدليل. الدليل ما معنى الدليل؟ يقول الناظم الدليل في اصطلاح العلماء هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يتوصل أو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، هذا معنى قوله وما به للخبر الوصول بنظر صح هو الدليل. فالدليل ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه، يعني بالنظر الصحيح فيه، وهذا قيد في الدليل، لأن الدليل لا يوصل إلى المطلوب إذا صاحبه النظر الفاسد، الدليل إنما يوصلك إلى المطلوب إذا صاحبه نظر صحيح. إذا وقف الإنسان على نص مثلا من نصوص الأحاديث النبوية أو الآيات القرآنية ولم ينظر فيها نظرا صحيحا ينطلق فيه من قواعد الأصولية واللغوية، فإنه قد يفهم المعنى على خلاف ما أريد، كما قال بعضهم بأن المرأة هي الأصل في الخلق والرجل فرع عنه. من أين أخذت هذا يا فلان؟ قال لأن الله تعالى يقول في أول سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ثم خلق منها زوجها، قال من نفس واحدة أنثى النفس، ثم قال هناك زوجها وما قال زوجتها، فهذا يعني نظر فاسد بسبب جهله باللغة أوصله إلى نتيجة فاسدة ليست هي المطلوب أو المقصود الأصلي من إيراد الآية. فإذا الدليل لا يكون دليلا إلا إذا ثبت من حيث الإسناد وصاحبه أيضا النظر الصحيح، فإذا تخلف أحد هذين فإنه لا يوصل إلى المطلوب وهو الحكم الشرعي. ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، لا مطلوب خبري يعني إلى حكم، إلى حكم أو يقال إلى مطلوب تصديقي، وهذا احتراز من التعريف، احتراز من التعريف، لأن التعريف لا يوصل إلى مطلوب خبري، وإنما يوصل إلى مطلوب تصوري، إلى مطلوب تصوري. فالطريق إلى الحكم، إلى المطلوب التصديقي أو الخبري هو الدليل، لكن الذي يوصلك إلى المطلوب التصوري يعني استحضار صورة صحيحة لللفظ أو الشيء طريقه التعريف. فلهذا يعني احترزوا بهذا اللفظ، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب، لو قالوا إلى مطلوب لدخل التعريف في الدليل، لأن التعريف أيضا يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب، لكن المطلوب هذا قد يكون تصورا وقد يكون تصديقا. فإذا كان تصورا فالطريق إليه هو التعريف، سواء كان حدا أم رسما، وإذا كان حكما فالدليل إليه أو الطريق إليه هو الدليل، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. والنظر الموصل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مسيلا. لما ذكر مصطلح النظر في تعريف الدليل قال ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه، ناسب أن يعرف لنا المقصود بالنظر ما. فذكر أن النظر هو الفكر المؤدي إلى علم أو ظن. النظر هو الفكر، والفكر هو عمل الذهن في المعقولات، حركة الذهن في المعقولات يعبر عن هذا الفكر، سواء كان هذا الفكر يوصلك إلى حكم مقطوع به أو حكم مضروب، فكل ذلك يسمى نظرا، فكل ذلك يسمى نظرا. كما أن الدليل كذلك، يعني النظر هو الفكر، سواء أدى بك إلى حكم مقطوع به أو حكم مضروب، كذلك الدليل هنا هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، يعني سواء كان هذا الدليل قطعيا أم كان ظنيا. ولهذا جمهور العلماء لا يفرقون بين الدليل والأمارة، فكل دليل أمارة، وحتى الدليل الظني يسمى دليلا عندنا، بخلاف بعض العلماء الذين فرقوا بين الدليل والأمارة وقالوا ننظر في الدليل، إذا كان الدليل قطعيا فإنه يسمى دليلا، أما إذا كان هذا الذي يوصل إلى المطلوب بصحيح النظر فيه يوصل إلى المطلوب الخبري إذا كان ظنيا فيسمى أمارة. ففرقوا بين الدليل والأمارة، وعدم التفريق هو مذهب الجمهور وهو الأقرب إلى اللغة، أن اللغة لا تفرق بين القطع والظن، فالدليل المرشد إلى المطلوب سواء أرشد على سبيل القطع أم على سبيل الظن. كذلك هنا في قضية الفكر، يعني هذا الفكر الذي يوصل إلى العلم سواء أوصلك إلى أمر حكم مقطوع به أم مظنون، فكل ذلك يسمى نظرا، طبعا بحسب المقدمات، كون يوصلك إلى يعني حكم مقطوع به أو غير مقطوع به هذا يتوقف على المقدمات، إذا كانت المقدمات قطعية يقينية فالنتيجة ستكون قطعية، أما إذا كانت المقدمات ظنية أو بعضها ظنيا فإنها توصل إلى نتيجة ظنية. والنظر الموصل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مسجلا، إدراك من غير قضى تصور ومعه تصديق وذا مشتهر. هذا شروع في تقسيم الإدراك إلى تصور وتصديق، والإدراك هو وصول الذهن إلى المعنى بتمامه، يعني إذا توصل ذهن الإنسان إلى المعنى بتمامه إلى المعنى كاملا فإنه يسمى إدراكا، لكن إذا توصل إلى بعض المعنى أو إلى جزء المعنى لا على وجه التمام فإنه يسمى شعورا، يسمى شعورا ولا يسمى إدراكا. الإدراك وهو وصول الذهن إلى المعنى بتمامه، هذا الإدراك لا يخرج عن قسمين، إما أن يكون من قبيل التصور وإما أن يكون من قبيل التصديق. تصور كما عرفه في قوله الإدراك من غير قضاء تصور، إذن التصور هو الإدراك من غير قضاء يعني من غير حكم. الإدراك أو التصور هو الإدراك من غير حكم، يعني هو مجرد إدراك معنى الشيء بدون أن تحكم عليه بنفي أو إثبات، ولهذا سمي تصورا، تفعل من الصورة، لأنك تستحضر صورة الشيء في الذهن فقط بدون أن تحكم عليه، مثل استحضار معنى الإنسان واستحضار معنى الحياة ومعنى الموت ومعنى الرزق ومعنى القضاء ومعنى القدر، استحضار هذه المعاني في الذهن مجردا بدون الحكم عليها، هذا هو التصور. فإذا اقترن مع هذا الإدراك الحكم عليه فهذا هو التصور، بمعنى أنك أدركت المعنى ثم حكمت عليه بنفي أو إثبات، فهذا هو التصديق. ولهذا قال ومعه تصديق، يعني الإدراك مع القضاء يعني الحكم تصديق، مثل أن تدرك معنى الإنسان ثم تقول الإنسان فاني مثلا، أو تدرك معنى الموت فتقول الموت حتم على الإنسان، هذا كله من قبيل التصديق، لأنك أدركت صورة الشيء وحكمت عليه أيضا. وذا مشتهر، وذا يعود إلى تعريف الأخير، تعريف التصديق، يعني هذا هو المشهور عند العلماء، يعني هذا التعريف للتصديق هو المشهور عند العلماء، بمعنى أن التصديق مركب وليس بسيط، التصديق ليس مجرد الحكم وإنما حكم، ولكن اقترن معه تصور، لأن الإنسان لا يحكم على شيء إلا بعد المرور بأنواع من التصرف من التصورات، أولا تصور المحكوم به، ثانيا تصور المحكوم عليه، ثالثا تصور النسبة الحكمية بين المحكوم به والمحكوم عليه، ثم تصور هل هي واقعة أو ليست واقعة، هل هذه النسبة واقعة أو ليست واقعة، فلا تصل إلى الحكم والتصديق إلا بعد هذه الأنواع من التصورات. ولهذا كان المشهور عند العلماء أن التصديق هو من قبيل المركب وليس من قبيل البسيط، بمعنى أنه ليس مجرد الحكم وإنما هو الحكم المقترن بأنواع من التصورات، هذا هو المشهور. والتعبير بالمشهور يفهم منه أن هناك قولا آخر غير مشهور، وهو أن التصديق هو مجرد الحكم، وبالتالي يكون التصديق عند هؤلاء معنى بسيطا غير مركب، وهذا هو المشهور عند قدماء من علماء المنطق، المتقدمون من علماء المنطق يرون أن التصديق هو من قبيل المعنى البسيط وليس من قبيل المعنى المركب، ولكن المشهور عند العلماء ولا سيما المتأخرين خلافه. إدراك من غير قضاء تصور ومعه تصديق وذا مشتهر جازمه دون تغير علم علما، جازمه يعني أن الحكم الجازم أو التصديق الجازم، أو قبل أن ندخل في أنواع التصديق الجازم، الحكم عموما، التصديق عموما إما أن يكون جازما وإما أن يكون غير جازم، إما أن يكون جازما بمعنى أنه لا يحتمل النقيض، وإما أن يكون غير جازم بمعنى أنه يحتمل النقيض. فالجازم هذا إما أن يقبل التغير في نفسه بغض النظر عن الحاكم أو المخبر، إما أن يكون قابلا للتغير والتشكيك أو لا يكون قابلا للتغير والتشكيك. فهناك قضايا جازمة لا تقبل التشكيك، مثل القضايا المحسوسة، مثلا كون هذا المصباح مضي، هذا قضية محسوسة لا تقبل التغير والتشكيك، فهو حكم جازم غير قابل للتشكيك. كذلك القضايا الثابتة بالأنواع الأخرى من الحواس، كذلك القضايا العقلية القطعية مثل كون الواحد نصف الاثنين، هذه كلها أحكام غير قابلة للتشكيك في نفس الأمر، إذا كان من هذا القبيل فيسمى علما، يسمى هذا النوع من الإدراك والحكم علما، هذا معنى قوله جازمه دون تغير، يعني دون أن يقبل التغير في نفس الأمر، علم علما، يعني عرف عند العلماء بأن هذا هو العلم. فالعلم إذن هو الإدراك الجازم الذي لا يقبل التغير في نفسه. أما إذا كان يقبل التغير في نفسه فإنه يسمى اعتقادا. فالاعتقاد إذن هو الإدراك الجازم الذي يقبل التغير والتشكيك في نفسه لا عند المخبر أو الحاكم. يعني المؤمنون مثلا يعتقدون كثيرا من الاعتقادات الغيبية ويجزمون بها، لكن هذه الاعتقادات هي في حد ذاتها كونها أمورا غيبية قابلة للتشكيك من قبل الخصوم، بمعنى أن الملحد يمكن أن يشكك في وجود الجنة والنار. ليش؟ لأنها قضية غيبية، ولو كانت قضية محسوسة لما وقع الابتلاء بها. الله تعالى إنما جعل هذه الأمور غيبا ليبتلي الناس، فيرى المؤمن الذي يصدق بهذه الغيبيات وإن لم تثبت بحواسه والشخص الذي يكفر بها. فإذا هناك رتبة أخرى من القضايا الجازمة والقطعية، وهي القضايا القطعية التي تقبل التشكيك والتغير في نفس الأمر. نقول في نفس الأمر الاحتراز من إيش؟ من الشخص نفسه، لأن الشخص المؤمن الحق عنده القضايا الغيبية غير قابلة للتشكيك، يعني عنده هو وصل إلى مرحلة من الجزم واليقين بحيث لا يقبل التشكيك. لكن القضية هي في حد ذاتها بغض النظر عن المعتقد أو المخبر هي قضية قابلة لإيش؟ قابلة للتغير. ولهذا وقع كثير من المسلمين في الإلحاد مثلا، في إنكار وجود الله تعالى، أو أنكروا أشياء مما جاء به الشرع، وتورطوا بسبب الشبهات التي أثارها أعداء الإسلام. فهذا النوع سمى اعتقادا، هذا الإدراك الجازم لقضايا قابلة للتغير والتشكيك في نفس الأمر بغض النظر عن الشخص، هذا يقال له اعتقاد. هذا الاعتقاد نوعان، إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون فاسدا. أما العلم لا، ما في علم صحيح وعلم فاسد. العلم لا يكون إلا مطابقا للواقع، فإذا لم يكن مطابقا للواقع فهو جهل وليس إيش؟ وليس علم. أما الاعتقاد فقد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا، فإذا طابق الواقع والحق في نفس الأمر فهو اعتقاد صحيح، وإذا خالف الحق أو الواقع في نفس الأمر فهو اعتقاد فاسد. هذا معنى قوله جازمه دون تغير علم علما. وغيره اعتقاد ينقسم إلى صحيح إن يكن تطابق، أو فاسد، أو فاسد إن هو لا يوافق. ثم يقول والوهم والظن وشك ما احتمل براجح أو ضده أو معتدل. بدأ يتحدث الآن عن الإدراك غير الجازم، لأنه إحنا قلنا الإدراك إما أن يكون جازما أو غير جازم، والجازم قلنا إما أن يكون من قبيل العلم أو من قبيل الاعتقاد، والاعتقاد إما أن يكون صحيحا أو فاسدا. الآن يتحدث عن الإدراك غير الجازم، فيقول بأن الإدراك غير الجازم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول هو الظن، والثاني هو الشك، والثالث هو الوهم. والوهم والظن وشك، هذه الأقسام الثلاثة، ما احتمل لراجح أو ضده أو معتدل. بمعنى أن الظن هو الحكم بالشيء مع احتمال نقيضه احتمالا مرجوحا، هو الحكم بالشيء مع احتمال نقيضه، بمعنى أنك تحكم بالشيء ولكن لا تنفي الاحتمال، بل تقول يجوز أن يكون غيره صوابا، ولكن هذا التجويز تجويز مرجوح، يعني احتمال ضعيف واحتمال بعيد، فمقابله هو الظن. إذن الظن هو الاحتمال الراجح، الاحتمال الراجح، مثل الحكم مثلا بقبول خبر العدل، بقبول خبر العدل الثقة. فالعدل الثقة إذا ثبتت عدالته وثبتت ثقته، فالغالب على الظن أنه إذا أخبر بخبر أنه يكون إيش؟ أنه يكون مصيبا، لكن يحتمل أنه لم يصب في خبره، لأنه لا معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يمكن للعدل أن يزل وأن يخطئ، ويمكن للعدل أن يعني يخرج من عدالته فيخبر بخلاف الواقع. فإذا الظن هو الاحتمال الراجح، والحكم بالشيء مع احتمال نقيضه احتمالا راجح. أما الشك فهو الاحتمال المساوي، بمعنى أنك تحكم بشيء مع تجويز نقيضه تجويزا مساويا. يعني على لغة الأرقام، والله 50% أن هذا حق و 50% أن هذا باطل، فهذا يقال له الشك، ليس أحد الاحتمالين أولى بالآخر. هذا المعنى الخاص للشك، وإلا الشك يطلق أحيانا ويراد به مطلق الاحتمال ويشمل الظن أيضا. لكن هنا في هذا المجال وعند الأصوليين وفي هذا التقسيم بالذات مقصود به الاحتمال المساوي. ثم الوهم، وهو الحكم بالشيء مع احتمال نقيضه احتمالا راجحا، مع احتمال نقيضه احتمالا راجحا. مثل الحكم مثلا بصحة خبر الفاسق، هذا حكم بالشيء لكن يحتمل نقيضه احتمالا راجحا. إذا حكمنا على الفاسق بأن خبره مقبول فهذا القبيل الحكم بالوهم، وهو الاحتمال المرجوح، لأن الفاسق الغالب على خبره الغالب عدم الصحة. فإذا هذه هي الأقسام الثلاثة التي ينقسم إليها الإدراك غير الإدراك. أما بالنسبة لأحكامها فالظن واجب العمل به باتفاق العلماء، الظن واجب العمل به باتفاق العلماء، لكن إذا كان هذا الظن مستندا على إيش؟ مستندا على أمارة وقرينة ودليل، فإنه يكون مأمورا به. ولهذا أمر الشرع بالعمل بشهادة الشاهدين والأربع وشهادتهم لا تخرج عن دائرة الظن. وأمرنا في بعض الحديث حديث ابن عباس بقبول شهادة العدل مع يمينه، وهذا لا يخرج عن دائرة العمل بالظن أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنما أقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بحق أخي فإنما هي قطعة من النار، فأخبر أنه يحكم بالبينة الظنية. أما إذا كان هذا الظن لا يستند على أمارة ولا على قرينة فإنه لا يجوز العمل به، وهو المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب بالحديث، والظن الذي ورد ذمه في القرآن في آيات كثيرة. فالأصل في الظن أن العمل به واجب إلا ما استثناه الدليل، لأن هناك بعض الصور من الظن لكن ألغاها الشارع، مثل شهادة الشاهد الثقة الواحد. إذا جاءنا ثقة عدل وبلغ من العدالة عدالة التابعين مثل مالك وأحمد والشافعي وشهد عند القاضي، هل يجوز القاضي أن يحكم بمجرد هذه الشهادة؟ الجواب لا، مع أن الغالب على الظن إيش؟ صدق هذه، ولكن الشرع ألغاها في هذه الصورة. وهذا من الاستثناءات في تقديم النادر على الغالب. الأصل أن الغالب يقدم على النادر، لكن أحيانا الشرع يأتي بصور استثنائية. هذا فيما يتعلق بالظن. أما فيما يتعلق بالشك فالأصل أنه ساقط الاعتبار لا يلتفت إليه إلا ما استثناه الدليل. ساقط الاعتبار لأنه ليس أحد الاحتمالين أولى من الآخر، فالأخذ بأحد الاحتمالين هو ترجيح بلا مرجح. لكن الشرع أحيانا قد يعتبر الشك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده، فاعتبر شك. كذلك الرجل إذا شك مثلا توضأ ثم شك أنه يعني أنه أصابت خرجت منه نجاسة وأصابت ثوبه، فالشرع جاء بقضية النضح، وهذا كلهم باب المبالغة في سد باب الوساوس التي قد يبتلى بها بعض الناس. فالأصل إذن في الشك أنه ساقط الاعتبار إلا بدليل. والوهم الأصل أن العمل به ممنوع شرعا، العمل به ممنوع شرعا لأنه احتمال مرجوح. لكن بقيت هنا نقطة أو بقي سؤال، وهو أن المؤلف الآن هو يتكلم عن إيش؟ عن أنواع التصديق، عن أنواع التصديق. هو تكلم، عرف التصور ثم التصديق، وبدأ يقسم التصديق. فهل الظن والوهم والشك هذا من قبيل التصديق أو ليس من قبيل التصديق؟ الظن والشك والواهم هل هذا من قبيل الحكم أو ليس من قبيل الحكم؟ أما الظن فواضح أنه من قبيل الحكم، لكن بقي الشاك والواهم أيضا، أو الآخذ بالوهم، هل يعتبر حكما أو لا يعتبر حكما؟ إذا اعتمد على الاحتمال المرجوح وحكم به فهذا حاكم، إذن يدخل في قضية التصديق. لكن الشاك هل هو حاكم؟ وهذا ينفعكم في المسائل الفقهية وغيرها في تعديد الأقوال، إذا وجدت بعض العلماء شك في المسألة وتوقف فيها، فهل يعتبر قوله قولا؟ هل يذكر في ضمن أصحاب الأقوال أو لا يذكر؟ والذي يظهر فيه التفصيل، بمعنى أن هذا الشخص أو العالم الذي حكم بالاحتمال أو الشك أو التوقف، إذا حكم بهذا بعد النظر في الأدلة فهذا يعتبر قولا ويعتبر حكما، لأنه يحكم بأن الأدلة متساوية وأن الأقوال في درجة واحدة. ولكن إذا كان هذا الشك والتوقف بسبب عدم النظر في المسألة، ما نظر في المسألة، سألناه ها يا شيخ ايش رأيك في كذا، قال الله أعلم ما عندي علم فيها، ما نظرت في المسألة، فهذا لا يعتبر قولا ولا يعتبر حكما، ولا ذكر له قول في الأقوال التي تجمع في هذه المسألة. والوهم والظن وشك محتمل لراجح أو ضده أو مع تلد. والعلم عند الأكثرين يختلف جزما، وبعضهم بنفيه عرف. والعلم عند الأكثرين يختلف جزما، يعني أن أكثر العلماء ذهبوا إلى أن العلم يختلف ويتفاوت جزما ويقينا. فعلم زيد من الناس قد يكون أقوى من علم عمر منه، وعلم زيد نفسه قد يصل أحيانا إلى درجات عالية من القطع واليقين، وأحيانا قد يضعف وينزل عن هذه الدرجة. فأكثر العلماء يرون أن العلم بمعنى إدراك المعلوم ومعرفة المعلوم أن هذا يتفاوت ويختلف، حتى وإن كان إن كانت الصور والأجزاء تشترك في أصل العلم وهو الجزم بالحكم، وهو جزم في الأصل، لكن هذا الجزم يتفاوت بين زيد وعمر من الناس. والعلم عند الأكثرين يختلف جزما، وبعضهم بنفيه يعرف، يعني بعض العلماء قالوا بأن العلم لا يتفاوت ولا يختلف، العلم بمعنى الإدراك الجازم اليقيني هذا لا يتفاوت ولا يختلف. أما أصحاب القول الأول فهذا يعني واضح، فنحن نقول مثلا بأن علمنا لا يصل مهما كان صوابا لا يصل إلى علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أنا أعلمكم بالله وأخشاكم، وصيغة أعلم أفعل تدل على الزيادة في إيش؟ الزيادة في العلم. فنحن علمنا مهما بلغ من الجزم واليقين والقطع لا يصل إلى علم رسول. علمنا بالأشياء المحسوسة ليس كعلمنا بالأشياء الغائبة. فهناك يعني صور كثيرة تتفاوت، اليقين نفسه يتفاوت بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. وإبراهيم عليه السلام يعني طلب زيادة الإيمان بناء على ذلك. وبعض العلماء قال لا، العلم لا يتفاوت، العلم أصله واحد عند جميع الناس، وإنما له كما قال وبعضهم بنفيه عرف، وإنما له لدى المحقق تفاوت بحسب التعلق لما له من اتحاد منحة مع تعدد لمعلوم علم. يعني أن بعض المحققين من العلماء يقول بأن أصل العلم لا تفاوت فيه، لا يتفاوت، ونصر هذا القول الثاني، وقال أما التفاوت فهو باعتبار المعلوم، باعتبار المتعلق، متعلقات العلم. المقصود بالمتعلقات يعني المعلومات، بمعنى أن العالم بمئة مسألة يتفاوت علمه بالعالم بمسألة واحدة أو مسألتين أو عشر مسائل، فعلم العالم بألف مسألة أو مئة مسألة أقوى من علم العالم بعشر مسائل. هذا التفاوت في العلم يقول ليس من ناحية أصل العلم، ولكن من ناحية تعدد المعلوم، تعدد المعلومات والمسائل، أما أصل العلم واحد. هذا الذي ذهب إليه بعض العلماء، والجمهور على خلاف هذا، والأدلة السابقة تدل على هذا التفاوت والاختلاف. ثم بنى على هذا فقال يبنى عليه الزيد والنقصان هل ينتمي إليه من إيمانه، يعني يبنى على هذا الخلاف في العلم هل يتفاوت أو لا يتفاوت، ينبني عليه الخلاف في الإيمان هل الإيمان يزيد وينقص أو لا، لأن الإيمان كما نعرفه التصديق إيش الجازم، الإيمان هو التصديق الجازم، هل يتفاوت أو لا؟ إن قلنا بأن العلم يتفاوت فالإيمان إيش يزيد وينقص، وإن قلنا بأن العلم لا يتفاوت يعني الإيمان لا يلزم عليه أن الإيمان لا يزيد ولا. والأول هو مذهب الجمهور وأكثر أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وهو أشهر الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. والدليل على هذا أن الله تعالى يقول وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وكل ما كان قابلا للزيادة فهو قابل إيش؟ قابل للنقصان. والإنسان يحس من نفسه هذا، يعني أحيانا قد يكون في تلبس بطاعة من الطاعات وفي داخل الصلاة فيحس بارتفاع في مستوى الإيمان أكثر من حالة الأخرى. ركاب الطائرة لما يعني تتعرض لهم مشكلة أثناء الطيران طيب وتهتز الطائرة في الجو يحس الإنسان أنه معيار الإيمان واليقين قد ارتفع، فالشخص الواحد أحيانا يزداد إيمانه ويحس هذا، يعني هذه قضية وجدانية يحسها الإنسان ويجدها من نفسه، فهي قابلة التفاوت. وبعض العلماء الذين قالوا بأن العلم لا يتفاوت قالوا بأن الإيمان لا يتفاوت، وهذا ما ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله في طحاويته لما قال والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، يعني لا يتفاوت. وهذا كله أيها الإخوة مبني على أن المقصود بالإيمان هنا هو التصديق، وهذا هو المعنى اللغوي لكلمة الإيمان. أما لو نظرنا إلى الإيمان بالمعنى الشرعي الذي دلت عليه النصوص الشرعية بمعنى أنه معنى يشمل اعتقاد الجنان والقول باللسان والعمل بالجوارح، فلا ينبغي لعالم أو عاقل أن يخالف في أنه قابل ليش؟ قابل للتفاوت والاختلاف، لأن الأعمال متفاوتة. فلان يصلي يعني كل ليلة من قيام الليل وآخر لا يصلي، فلان يتنفل بصيام يعني يوم إفطار يوم والآخر يا الله يصوم الفريضة وستة من شعبان، فالتفاوت يعني مشاهد ومحسوس، يعني لا يقبل الجدال والنزاع. فالخلاصة أن جمهور العلماء يرون أن العلم في أصله يتفاوت، العلم بمعنى التصديق والجزم والإدراك الجازم أن هذا يتفاوت في أصله، وبناء على ذلك يتفاوت الإيمان، كما سأل إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي، يعني أريد أن أصل إلى أعلى درجات اليقين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لو كنتم تدومون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرق، لو كنتم تستمرون على هذه الحالة الإيمانية المرتفعة حتى كأنها رأي عين كما قال حنظلة، فلو استمررتم على هذه الحالة لصافحتكم المناهج والطرقات، وهذا كله يدل على أن الإيمان يزيد وينقص. والجهل جاء في المذهب المحمودي هو انتفاء العلم بالمقصود. ما المقصود بالجهل وهو المعنى المقابل للعلم؟ التعريف المقبول في تعريف الجهل هو ما ذكره الناظم، هو انتفاء العلم بالمقصود. والجهل جاء في المذهب المحمودي، قوله في المذهب المحمود يفهم منه أن هناك مذاهب أخرى غير محمودة في تعريف الجهل، منها قولهم بأن الجهل هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. هذا التعريف غير محمود. لماذا؟ لأنه غير جامع، لأن من شروط التعريف أن يكون جامعا مانعا، هذا غير جامع، لأن هناك الجهل البسيط وهو عدم إدراك الشيء، وهذا غير داخل في هذا التعريف. فالجهل في المذهب المحمود هو انتفاء العلم، انتفاء العلم أي عدمه. قال بالمقصود يعني بما من شأنه أن يقصد، هذه عبارة يزيدها بعض العلماء، ويقصدون بالمقصود يعني بما من شأنه أن يقصد ليعلم، ويريدون بهذا الاحتراز من بعض الأشياء، فإن عدم إدراكها لا يسمى جهلا. مثل ماذا؟ قالوا مثل العلم بما تحت الأرض أو بما في بطون البحار، فعدم العلم بها لا يسمى جهلا. ليش؟ قالوا لأن هذه الأشياء من شأنها ألا تقصد لتعلم. وهذا القيد في الحقيقة هو مجرد يعني اجتهاد واصطلاح، ولا دليل عليه، ولا مانع من أن نعتبر هذا نوعا من الجهل. يعني عدم إدراك ما من شأنه أن لا يقصد، يعني لا محظور في اعتباره نوعا من عدم إدراكنا لكيفيات صفات الله تبارك وتعالى، لا مانع أنه يسمى هذا جهلا، مع أن هذه إلا الكيفيات يعني لا يمكن العلم بها في هذه الدنيا، بالتالي لا يقصد علمها العلماء، ومع هذا يسمى جهلا ويكون دليلا على قصور علم الإنسان. ثم إذا لم تعتبر جهلا فهل تعتبر علما؟ إلا إذا أوجدنا قسمة ثالثة وقلنا يعني الإدراك إما علم أو جهل، أو لا بعلم ولا جهل، وهذا فيه ما فيه، فلا مانع أن يقال بأن هذه الأشياء هي نوع من الجهل، ونكتفي ونقول الجهل هو انتفاء العلم بالشيء، هو انتفاء العلم بالشيء، سواء كان من شأنه أن يقصد ليعلم أم لم يكن كذلك. والجهل جاء في المذهب المحمودي هو انتفاء العلم بالمقصود، زوال ما علم كل نسيانه، والعلم في السهو له اكتنانه. هذا تفريق من الناظم رحمه الله بين السهو والنسيان، هل هناك فرق بين السهو والنسيان أو لا؟ فقال هناك فرق بينهم. ما هو الفرق؟ قال الفرق هو أن النسيان هو زوال المعلوم بالكلية، يعني خروج المعلومة من الذهن خروجا مطلقا، بحيث يعني لو نبهت صاحبه إليه لم يتنبه له، ولو أراد أن يعلمه يحتاج إلى أن يستأنف تحصيله من جديد، فيقال لفلان يا فلان يعني في يوم كذا قرأنا الكتاب الفلان، والله لا أتذكر، وتحاول تذكره وتحدد له المكان وتحدد له الزمان وتحدد له يعني من كان حاضرا، ومع كل هذا أبدا لا يستطيع. فهذا يقال له نسيان، وهو زوال المعلوم بالكلية من الذهن، بحيث يستأنف صاحبه تحصيل العلم به، ومهما نبهته لا يتنبه لي. أما السهو فيقول لا، السهو هو زوال المعلوم من الذهن بحيث يتنبه له صاحبه بأدنى تنبيه، يعني لو ذكرته لتذكر، فهو نفى الشيء ثم قلت له يا فلان كيف تنفي هذا وفي يوم كذا وكنا في المكان الفلاني ووجدنا هذا في الكتاب، قال لك نعم تذكرت الآن. فهذا يسمى سهوا ولا يسمى نسيانا. إذن النسيان أبلغ من إيش؟ أبلغ من السهو. هذا الذي ذهب إليه بعض العلماء ومنهم الناظم، وآخرون يقولون السهو والنسيان مترادفان، وهذا الذي عليه أهل اللغة، أهل اللغة لا يفرقون بين السهو والنسيان، السهو والنسيان لفظان مترادفان، فتقول نسي فلان وسهى فلان، سواء كان يعني قد زالت المعلومة بالكلية أم لم تزل. ولكن لا شك أن زوال العلم بالكلية أن هذا أبلغ، أن هذا أبلغ. فإذا أردت أن تحترز من هذا المذهب فلا حرج في هذا، في بعض المواضع تقول سهى فلان بدل أن تقول نسي فلان، حتى يعني لا يفسر بعض الناس هذا اللفظ بالنسيان أي زوال العلم بالكلية. نكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.